الفريق بديع مصاف من السيد خالد السليمان. بحيونا سيفا على وصحونا فسلين ساكنا يا كمالا يا سلالا بحلوتي تبهي الأعمال حسب ايه هي يا ناسحة مال على خيالك يا عينيا؟ طب وريني الشبكة فين هي؟ مشيعة أهل زمان بيقول جمال معايا بلومي على سنت القفل الليا سماها يوافي سمي وبلاش تهتمك فيا يا نفسي جرب قلبك وبلاش واخدين انا كل يوم يا بابا الدنيا تخدم بدلي بهلي التوفيق انا مالي معايا بلومي وبلاش واخدين انا كل يوم اذا كان الحب اساس المال